أما ما يقال عن أسامة نحن لا ندري عما بينه وبين الله، لكن الظاهر أنه داعية سوء ومن المفسدين في الأرض في أحواله، إذا كان ما نسمع عنه لم نكن نسمع عنه في السابق آثار خير ونعرفها، إنما دعوته وحديثه يدل على أنه جاهل ظن نفسه عالما، وقد يكون وراءه أيضا من يسعى لإفساد هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. لا نستطيع أن نقول وراءه الشرق أو الغرب، لكن لا بد أن وراءه من يسر بما يحصل منه من سوء، فلا يصلح أن يقول أنه داعية ولا أنه مصلح. هو إذا قيل أنه من زمرة المفسدين فهو الظاهر،